أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم نسبة إلى المشهور حجية قول اللغوي بالخصوص في تعيين الأوضاع، واستدل له باتفاق العلماء بل العقلاء على ذلك، حيث لا يزالون يستشهدون بقوله في مقام الاحتجاج بلا إنكار من أحد ولو مع المخاصمة واللجاج، وعن بعض دعوى الإجماع على ذلك. الكلام في حجية قول لغوي، هل القول اللغوي يكون حجة أم لا؟ يقول المثنف: والمنسوب إلى المشهور هو الحجية، حجية القول اللغوي في تعيين الأوضاع، هذا هو المطلوب والمدعى. ولكن واستدل لهم أي للمشهور في وجوه، استدل على حجية قول لغوي في وجوه. والمثنف يشير إلى هذه الوجوه واحدا واحدا، ثم يجيب عن الاستدلال بكل واحد واحد من هذه الوجوه. الوجه الأول من هذه الوجوه هو اتفاق العلماء بل اتفاق العقلاء والمراد من هذا الاتفاق هو الاتفاق العملي الذي يسمى بالسيرة، جرت سيرة العلماء والعقلاء على العمل بالقول اللغوي على الرجوع إلى اللغوي في تعيين معنى لفظ عند المخاصمة واللجاج. فعندما يقع الخلاف في معنى لفظ من الألفاظ كلفظ السعيد مثلا، يقول البعض أنه موضوع بمطلق وجه الأرض، ويقول بعض الآخر أنه موضوع بالتراب الخالص. فلفصل المخاصمة يجعل الحكم اللغة، كتاب اللغة، يراجعون إلى المنجل، فإذا وجدوا معنى موافق لأحد القولين فتنتهي المخاصمة ويقبل الطرف الآخر أيضا. وهذا دليل على حجية قول لغوي، فقول لغوي يكون حجة. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني دعوى البعض الإجماع على ذلك، أي على حجية قول لغوي، يقول البعض أنه قام الإجماع على حجية قول الجمهور. هذا هو الوجه الثاني. ثم يرد المصنف الاستدلال بهذين الوجهين، يجيب عن الاستدلال بهذين الوجهين. الرد على الوجه الأول يقول أولا أن الاتفاق المذكور، الاتفاق العملي المسمى بالسيلة، غير مسلم غير ثابت. هذا أولا. وثانيا لو ثبت بناء العقلاء على العمل بخبر القول اللغوي فغير مفيد. هذا لا يفيد. لماذا لا يفيد؟ لأن الاتفاق الذي يفيد بشرط أن يكون كاشفا عن رأي المعصوم، وهذا الاتفاق العملي لا يكون كاشفا عن رأي المعصوم فلا يفيد. هذا هو الجواب الثاني. الثالث أن هذا الاتفاق اتفاق من حيث العمل ليس الدفع، ومقتضى القاعدة الأخذ بما هو المتيقن. المتيقن من هذا الاتفاق هو اعتبار قول لغوي إذا كان جامعا لشرائط الشهادة، إذ لازم في الموضوعات الشهادة، شهادة العقلين من التعدد بأن يكون هنا عدلان والعدالة، عدلان عادل، اثنان عادلان. هذا خارج من محل الكلام، شهادة العدلين خارج من محل الكلام. محل الكلام هو قول لغوي، قول واحد، وهذه السيرة لا تدل على حجية قول لغوي بهذا المعنى. هذا هو الجواب عن بناء العقلاء وعن الإجماع العملي. وأما الجواب عن الإجماع القولي فأولا الإجماع القولي على قسمين، المحسن والمنقول. والإجماع المحسن ما يحسنه ناقل الإجماع بالتتبع، والإجماع المنقول ما نقل إليه الإجماع من غيره. ثم الإجماع المحسن وإن كان حجة ولكن غير حاصل في محل الكلام، ليس المراد من الإجماع في محل الكلام هو الإجماع المحسن. والإجماع المنقول وإن كان حاصلا ولكن غير مقبول، غير حجة، خصوصا في محل الكلام، إذ الإجماع إذا كان محتمل مدركية بأن يكون هنا مدرك خاص للإجماع لا يكون حجة. والإجماع في محل الكلام هكذا، مدرك الإجماع هو بناء العقلاء، فلا يكون الإجماع المنقول حجة لكون الإجماع لكون المناط حجية الإجماع هو كونه كاشفا عن قول المعصوم. والإجماع إذا كان مدركيا لا يكون كاشفا عن قول المعصوم. هذا هو رد الاستدلال ببناء العقلاء والعلماء وبالإجماع. نعم، نسب إلى المشهور حجية قول لغوي بالخصوص بتعيين الأوزان، واستدل لهم أي بالمشهور باتفاق العلماء بل باتفاق العقلاء على ذلك، على حجية قول لغوي، حيث لا يزالون العلماء والعقلاء يستشهدون بقولي أي بقول اللغوي في مقام الاحتجاج بلا إنكار من أحد ولو مع المخاصمة واللجاج كما ذكرنا من الخارج. هذا هو الدليل الأول. والدليل الثاني وعن بعض دعوى الإجماع على ذلك، دعوى الإجماع على حجية قوله. الجواب والإشكال على هذين الوجهين، وفي أن الاتفاق إشار إلى رد الوجه الأول. أولا غير ثابت، لو سلم لو كان ثابتا فغير مفيد، لأن هذا الإجماع هذا الاتفاق لا يكون كاشفا عن رأي المعصوم فلا يفيد. وثالثا مع أن المتيقن من هذا الاتفاق هو الرجوع إليه إلى قول اللغوي مع اجتماع شرائط الشهادة من الأدب والعدالة، لأن يكون هنا عدلان يشهد بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، وهذا خارج من محل الكلام. الجواب عن الوجه الثالث أي الإجماع القوي والإجماع المحسن غير حاصل والمنقول منه غير مقبول، خصوصا في مثل المسألة مما احتمل قريبا أن يكون وجه ذهاب الجل المجمعين لولا الكل هو اعتقاد أنه مما اتفق عليه العقلاء من الرجوع إلى أهل الخبرة من كل سنعة فيما اختص بها، فالإجماع يكون مدركيا والإجماع المدركي لا يكون سجل. والمتيقن من ذلك إنما هو فيما إذا كان الرجوع يوجب الوصول من قول اللغة والإتمنان، والوصول والإتمنان حجة، ولا يكاد يحصل الوصول ولا الإتمنان من قول اللغوي، لا يكاد يحصل من قول اللغوي وسوق بالأوزار، بل لا يكون لغوي من أهل الخبرة. هذا إشارة إلى رد الوجه الآخر الثالث، وهو أن المعروف بين العقلاء وأهل السنعة هو الرجوع إلى أهل الخبرة، والمريض يرجع إلى الطبيب، لأن أهل الخبرة في تشخيص المرض هو الطبيب. وكذلك كل العرف يرجع في السمع يرجع إلى أهل السمع، وفي العلوم الدينية يرجع إلى العلماء الدين، وفي العلوم كهندسة وغيره يرجع إلى المهندس، فكل يرجع إلى أهل الخبرة. أهل اللغة من أهل الخبرة في اللغة في أوزاع الألفاظ، فيرجع إليهم في تعيين الأوزاع، فيكون قولهم حجة كسائر أهل الخبرة. هذا هو تقرير هذا الوجه على حجية قوله. يقول المثنف في الرد هذا أن اللغويين ليسوا من أهل الخبرة، لا يعلمون الأوزاع، بل يذكرون معاني الألفاظ فقط من دون تعيين حقائقها من مجازاتها، فليسوا أولا من أهل الخبرة. ولهذا يقول بل لا يكون اللغوي من أهل خبرة في ذلك في اللغة، بل إنما هو من أهل خبرة موارد الاستعمال، بداءة أن همه هم أهل اللغوي زبط موارد الاستعمال، لا تعين أن أي من الموارد كان النفسي حقيقة أو مجاز كي يكون من أهل الخبرة، وإلا أي لو كان من أهل الخبرة وكان يتميز الحقيقة من المجاز لوضعوا لذلك علامة، لوضعوا في ذوبة للحقيقة علامة وللمجاز علامة، وليس في اللغة كذلك، ليس في اللغة أن هذا علامة كون النفس حقيقة وهذا علامة كون النفس مجازا، فليس من أهل الخبرة وليس ذكره. هذا نقص لتوهم، لو قيل أن ذكر المعنى الأول علامة لكون النفس في حقيقة وذكر النفس معنى ثانيا علامة لكون النفس مجازا، يقول المثني في الجواب وليس ذكره أولا علامة كون النفس حقيقة فيه، الانتقاد بالمشترك، هذا ينتقد في المشترك، إذ لفظ المشترك له أكثر من معنى واحد، ولكن في مقام الذكر لا بد من ذكر أحد المعاني أولا والآخر ثانيا، هل ذكره أولا يدل على أنه لي حقيقة وذكره ثانيا على أنه مجاز؟ لا، المعنى الثاني أيضا معنى الحقيقي والمعنى الأول أيضا معنى الحقيقي، فذكره ثانيا لا ليس علامة بكونه مجاز، وكون موارد الحاجة إلى اللغة أكثر من أن يحصى لانسداد باب العلم بتفاصيل المعاني غالبا. هذا هو الوجه الرابع، وحاصل هذا الوجه أن قول اللغة حجة من باب انسداد باب العلم، غاية الأمر هذا الانسداد يسمى انسدادا صغيرا، باب العلم في تفاصيل اللغة فيكون علم. مثلا نعلم معنى الوتن إجمالا ونعلم معنى الكن إجمالا، ولكن لا نعلم تفصيلا، لا نعلم مع الخصوصية، باب العلم منسف بالنسبة إلى تفاصيل المعاني اللغوية، فمقتضى انسداد باب العلم هو حجية قول اللغوي، مقتضى انسداد باب العلم في اللغة حجية قول اللغوي. الجواب عن هذا الإشكال أن المنار في حجية الذم من باب الانسداد هو انسداد باب الأحكام لا انسداد باب العلم باللغات، إذا انسد باب العلم بالأحكام يجب أن يكون الذم حجة، فانسداد باب العلم باللغة لا يوجب حجية قول لغوي. نعم، إذا انسد باب العلم في مقدم الأحكام فيكون قول لغوي حجة، وكون موارد الحاجة إلى اللغوي أكثر من أن يحصى لانسداد باب العلم بتفاصيل المعاني غالبا بحيث يعلم بدخول الفرد المشكوك أو خروجه وإن كان المعنى معلوما في الجملة على نحو الإجمال، إن كون موارد الحاجة إلى القول اللغوي لا يوجب مع امتداد باب العلم لا يوجب اعتبار قوله ما دام انفتاح باب العلم بالأحكام، الميلاد هو انفتاح باب العلم بالأحكام أو انسداد باب العلم بالأحكام في الأحكام كما لا يفعل، ومع الانسداد كان قوله معتبرا، مع انسداد باب العلم في الأحكام كان قول اللغوي معتبرا إذا أفاد الذم من باب حجية مطلق الذم، وإن فرض انفتاح باب العلم باللغة بتفاصيلها فيما عدا المورد المحتاج إليه. نعم، لو كان هنا دليل على اعتبار قول لغوي لا يفقد أن يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللغة موجبا له على نحو الحكمة لا العلم. تفسير هذه العبارة، إذا كان الدليل الخاص على اعتبار قول لغوي يمكن القول بحجة قول لغوي من باب الدليل الخاص، غاية الأمر امتداد باب العلم في اللغة يكون حكمة لا علة، حكمة. والفرق بين العلة والحكمة أن الحكم يدور مدار العلة وجودا وعدما، إذا كانت العلة موجود فالحكم موجود، إذا انتفت فالحكم ينتفي. ولكن الحكم لا يدور مدار الحكمة وجودا وعدما، الحكمة سبب لجعل الحكم، ولكن إذا انتفت الحكمة لا ينتفي الحكم. ومثال ذلك كغسل الجمعة، استحباب غسل الجمعة، الحكمة في استحباب غسل الجمعة هو النظافة وإزالة الأوساخ، هذه هي الحكمة، نظافة وإزالة أوساخ. ولكن فعلا لا يدور هذا الحكم مدار هذا الحكمة، يستحب غسل الجمعة وإن لم يكن هنا وزر، يكون شخص نزيف يعني، مع ذلك عند يوم الجمعة يستحب عليه غسل، فالاستحباب لا يدور مدار الوسخ، وإن كان الوسخ حكمة لجعل الاستحباب. هذا هو الفرق بين الحكمة والعلم. لا يقال على هذا لا فائدة في الرجوع إلى اللغة، لا يقال. هو الإشكال على ما تقدم من المسند، حيث رد المسند الوجوه التي استدل بها على حجة قول لغوي، والنتيجة أن قول لغوي لا يكون حجة، هذه النتيجة البحث. ومن هنا يأتي هذا الإشكال، فعلى هذا لا فائدة في الرجوع إلى اللغة، مع أن العلماء والناس والعقلاء يراجعون إلى اللغة، إذا لم يكن قول لغوي حجة ما فائدة، لا فائدة إلى الرجوع في الرجوع إلى اللغة. يقول المسلم في الجواب لا، في الرجوع إلى اللغة فائدة، وإن لم نقل بحجة قول لغوي، إذ قد يحصل من الرجوع إلى اللغة العلم وقد يكون حجة، وقد يحصل الإطمئنان والإطمئنان حجة، وقد يحصل الوثوق والوثوق حجة. فالرجوع إلى اللغة فائدة، فإنه يقال مع هذا لا تكاد تخفى الفائدة في المراجعة إليها إلى اللغة، فإنه ربما يوجب القطع بالمعنى، وربما يوجب القطع عند اللفظ المولد ظاهر في معنى المقصود، كلفظ السعيد ظاهر في التراب بعد الزفر به، وبغيره بهذا المعنى وغير هذا المعنى في اللغة، وإن لم يقطع بأنه حقيقتي أو مجال، ولكن مطلق ظهور اللفظ المعنى يكفي في الفتوى كما اتفق كثيرا، وهو يكفي في الفتوى. الحمد لله.